كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الفراء. الدرس السادس. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من آخر ما قرأنا بعض من الصفات التي يوصف الله تعالى بها، مثل وصفه بإثبات الساق التي وردت في الكتاب والسنة على ما يليق بالله، وكذلك وتنزيه الله تعالى عن صفة النقص، يعني أن الله تعالى ليس بأعور. كذلك من الصفات الفعلية صفة الفرح التي وردت في الحديث. الصفات كثيرة، الطريقة فيها إمرارها كما جاءت مع اعتقاد معانيها ودلالاتها، نفي التشبيه فيها، وكذلك عدم تسليط التأويلات عليها، فإن المشبه بالغوا في إثباتها حتى جعلوها كصفات المخلوقين، والمعطلة بالغوا في نفيها حتى لم يثبتوا لله صفة كمال، وأهل السنة يمرونها كما جاءت وينزهونها عن مشابهة صفات المخلوقين. ذكرنا أن كلمة التجسيم لا يجوز ذكرها لا نفيا ولا إثباتا لأنها لم ترد. فقول من قال إن الله جسم هذا بدعة، إن الله ليس بجسم هذا أيضا بدعة. كذلك أيضا ذكر القدر الذي هو قدرة الله، بمعنى أننا نقر بأن كل ما في الكون فإنه بقدرة الله، لا يكون شيء إلا بإذن الله وبقدرته وبإرادته، فجميع الكون كله كائن بإرادة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما روي عن شيخ الإسلام أنه قال فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هكذا طريقة أهل السنة في إثبات هذه العقائد. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال الله تعالى: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كيف بك وملك القبر فتانان أسودان أزرقان، أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف، يطآن في أشعارهما ويحفران بأنيابهما، بيديهما مرزبة لو ضرب بها الثقلان لماتوا. قال عمر رضي الله عنه: على أي حالة أنا يومئذ؟ قال: على حالتك اليوم. قال: إذن أكفيكهما يا رسول الله. وروى البخاري بإسناده عن أم خالد رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور، فتلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، من أنكر ذلك فهو كافر. ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم، والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. ثم الإيمان بالموازين كما قال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. هذه داخلة في الإيمان بالغيب أو داخلة في الإيمان باليوم الآخر، فإن الله مدح الذين يؤمنون بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرهم الله به. أركان الإيمان كلها من الإيمان بالغيب، كذلك كل ما بعد الموت مما أخبرنا به فإنه من الإيمان باليوم الآخر، أي يلزم الإيمان به. إذا كنا نؤمن باليوم الآخر ونعرف أنه ركن من أركان الإيمان فإن منه كل ما بعد الموت. جاء في الأحاديث ما يحصل عند الاحتضار وإن كنا لا نشاهده. في الحديث الميسور عن البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أورده ابن كثير وأورد أحاديث مثله عند تفسير قوله تعالى في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخرة، وهو حديث صحيح ذكر فيه أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنير أنوط وياسمين من الجنة، فيجلسون منه مد البصر فيأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول أيها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فيسلها منه كما تسل الشعرة من العجين، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط وذلك الياسمين، ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون الروح فلان ابن فلان أبي أحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. هكذا الحديث الطويل المشهور وذكر ضد ذلك في روح الكافر. هذا من الأمور الغيبية نؤمن بذلك، وكذلك أيضا بالداخل في اليوم الآخر نؤمن به. كذلك أيضا نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، فإن القبر وإن كنا لا نشاهد فيه شيئا لكن نصدق بالأخبار التي وردت فيه أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هكذا جاء في الأحاديث. كذلك الإيمان بالملكين، وإن كان في أحاديث فيها مقال ولكنها مشهورة، منكر ونكير. قال الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هكذا قال أصحاب التفسير معيشة ضنكا هي عذاب القبر، وقال آخرون إنها في الدنيا، إن الله تعالى يكدر عليه حياته ولو كان عنده الأموال الكثيرة لكن تكون حياته تعس وشديدة. كذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب كيف بك وملك القبر فتانان أسودان أزرقان أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف يطأان في أشعارهما يحفران بأنيابهما بيدهما مرزبة من حديد لو ضرب بها الثقلان لماتوا. يعني إذا جاءك هذا الملكان في قبرك فماذا تفعل وماذا تقول مع هذه الأحوال الشديدة؟ عمر رضي الله عنه على عقيدة وعلى إيمان فيقول على أي حالة أنا يومئذ؟ فقال على حالتك اليوم، يعني على معرفتك وإيمانك وعقيدتك وفهمك وذكائك. فقال إذن أكفيكهما يا رسول الله، إذا جاءوا يسألون فإني أجيبهما وإني أتخلص منهما ولو كان ما كان، ولو كانت أصواتهما كالرعد وأعينهما كالبرق. فإنه ذكر أنه يثبت ولا يتزعزع ولا يتغير. هكذا روى البخاري أيضا بإسناده عن أم خالد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، يقول أعوذ بالله من عذاب القبر. كذلك أيضا لما دفن سعد بن معاذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر ضمه، وقال لو نجا أحد من ضمة القبر أو من ضغبة القبر إلى نجا سعد بن معاذ. هذه أدلة تدل على إثبات عذاب القبر أو نعيم القبر أو ما إلى ذلك، والأدلة أيضا كثيرة. وقد استوفاها العلماء، وأكثر من كتب في ذلك ابن أبي الدنيا رحمه الله، وله كتب كثيرة منها كتاب مشهور اسمه كتاب القبور، ومنها كتاب من عاش بعد الموت وما أشبه ذلك، إن كان أكثر كتبه ما طبعت وما وجدت. كتب في ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله كتابه المشهور الذي سماه كتاب الروح، أو قيل سماه بعض تلاميذه وهو إجابة على مسائل أوردها بعض الناس يتولى الإجابة عنها ابن القيم، وقد استوفى ما يقال حول عذاب القبر. فمن المسائل أورد عليه عذاب القبر من جملة ما يجب الإيمان به، ومع ذلك ما ذكر في القرآن، لماذا لم يذكر مع كثرة ما ورد فيه من النصوص؟ أجاب بجوابين مجمل ومفصل. فأما المجمل فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الله بتصديقه، وقد أمره بالبيان والبلاغ، وقد أمرنا أن نتبعه ونقبل كل ما جاء به، وقد تواترت الأحاديث عنه في إثبات عذاب القبر وفي أنه حق، فلا بد أننا نصدق ما جاء به وأننا نقبله ونؤمن به ولو لم يذكر في القرآن، لأن ما جاء به فإنه من الله. وقد ورد أنه قال أوتيت القرآن ومثله معه، وقال في الحديث المشهور لا ألهين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم هذا القرآن، ما وجدنا فيه أهلناه وما وجدنا فيه حرمناه. ثم قال ألا إنما ما أمرت به فإنه مما أمر الله به، يعني أن السنة يقبل ما جاء فيها إذا كانت ثابتة. وبالغ في هذا الجواب. وأما الجواب المفصل فاستنبط عذاب القبر من آيات تفيد أن هناك عذاب في البرزخ، من ذلك آية في سورة التوبة قول الله تعالى ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. الآية التي فيها سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فقال سنعذبهم مرتين، المرة الأولى هي عذاب الدنيا أنهم عذبوا في الدنيا بأية عذاب، المرة الثانية عذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. فدل ذلك على أن هناك عذابان، عذاب شاهدناه عذاب القبر عذاب الدنيا، وعذاب لم نشاهده فلا بد أنه حقيقة وأنه صحيح ألا وهو عذاب القبر. كذلك من الآيات قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى لا يفسر إلا بعذاب القبر، دون العذاب الأكبر الذي هو عذاب الآخرة الذي هو عذاب النار. فهذا أيضا دليل على أن هناك عذاب في القبر الذي هو في البرزخ. كذلك استنبطوا من قصة آل فرعون قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أخبر بأنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا أي تعرض أرواحهم وعاد في البرزخ، فدل على أن هناك عذاب ثابت في البرزخ. واستنبط من آيات أخرى، آية في سورة الطور وفي غيرها، استنبط أن هناك عذاب القبر من هذه الآيات. ثم أورد إنكار الفلاسفة الذين أنكروا عذاب القبر وقالوا إننا وضعنا الميت في لحده، وضعنا على صدره الزئبق الذي هو سريع الحركة، ثم كشفنا عنه بعد ثلاث ولم نجده تغير، فأين الملكان اللذان يجلسانه واللذان يسألانه، وأين الساعة التي تقولون أنه يمد له ويفسح له بمد قبره في قبره أمد بصره، وأين الضيق الذي تقولون أنه ينضم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، وأين الفتنة، أين هذه كلها؟ فيكذبون بذلك هؤلاء الفلاسفة. وأجابهم بأننا في عالم وهم في عالم، نحن الآن في الدنيا والعالم الذي بعد الموت ليس مثلنا، فإن هذا يدل على أنهم قد انتقلوا مما نحن فيه. فالله تعالى حجب عنا حالتهم فلا نعلم ما هم فيه ولا ما كيفيتهم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الكافر يضرب ضربة يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق، لأنه لو كان يسمع عذاب القبر ما يقال في القبر لما استقر في الدنيا ولتكدرت عليهم حياتهم، ولكن حجب الله ذلك عنهم، فرض عليهم أن يؤمنوا به ولو كان من الأمور الغيبية، ثم حجبه عنهم حتى لا تتكدر عليهم صفو حياتهم. هكذا يجب أن نصدق بذلك، أن نصدق بما جاء في الأخبار من أنه يأتيه ملكان، وأن الملكان منكر ونكير، أنهما مثل ما جاء في هذا الحديث أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف. كيف يا رسول الله كيف يتحمل الإنسان؟ فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكرنا أن ابن القيم ابن كثير أورد الأحاديث عند هذه الآية، أحاديث كثيرة تتعلق بعذاب القبر وبما يكون فيه. ثم كذلك أيضا ابن رجب رحمه الله كتب أيضا فيما يتعلق بذلك كتابه الموجود المطبوع اسمه أحوال القبور، في أحوال أهلها إلى النشور. ابن رجب رحمه الله كان مشتغلا بالزهد ومشتغلا بالمواعظ وبما يرقق القلوب الأسرار ونحوها، تدل على ذلك كثرة مؤلفاته بذلك. وقد نقل كثيرا عن كتب ابن أبي الدنيا. ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن روح الإنسان بعد خروجها من جسده ليست لا تفنى بل هي باقية. فإذا قيل الله تعالى ذكر الموت كل نفس ذائقة الموت، فكيف تبقى هذه الروح؟ فذكر أن موتها مفارقتها لهذا الجسد، خروجها من هذا الجسد هذا هو موتها. وذلك أن الملك يقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب كنت تعمرينه، أو كانت في الجسد الخبيث كنت تعمرينه. فموتها مفارقتها لهذا الجسد. وذكر أن الروح لها بالبدن خمس اتصالات. الاتصال الأول حال كونه في الرحم، فإنه فيه روح، ويدل على ذلك أنه يتحرك في بطن أمه، ففيه روح وإن لم تكن الروح التي في الدنيا. الاتصال الثاني إذا خرج إلى الدنيا، فإنها تتصل به هذه الروح اتصالا كاملا كما هو مشاهد. الاتصال الثالث في النوم، فإن النائم تخرج روحه أي تفارقه، ولكن مفارقة جزئية. الاتصال الرابع في البرزخ أي في القبر، أي بين الدنيا والآخرة. الاتصال الخامس في الآخرة بعد البعث. هذه خمس اتصالات. الأحكام في الدنيا على الأبدان، الأبدان هي التي تتألم، الأبدان هي التي تتألم وتتنعم. وأما الأحكام في البرزخ فإنها على الأرواح، وتكون الأجساد تابعة لها. وأما في الآخرة فإن الأحكام على الأمرين، على الروح وعلى الجسد. هكذا جعلوا هذه الأقسام. لا شك أيضا أن الله قادر على أن يوصل عالما إلى البدن ولو كان قد فني. معلوم أن الجسد في الدنيا يفنى، تأكله الدود، كذلك أيضا العظام تبلى وتكون ترابا، وقد يحرق، وقد تأكله السباع والطيور، ولكن الله قادر على أن يوصل إليه نعيم أو عذاب ولو كان ترابا ولو كان رمادا. فقدرة الله ليست محدودة. هكذا. ثم قد اختلفوا في ماهية هذه الروح التي تكون في الجسد. إذا خرجت مات هذا الجسد، يقال خرجت روحه وبقي الجسد جثة ليس فيها حركة. فاختلفوا في ماهيتها، ولكن اتفقوا على أن لها حركة، وفيها كلام كثير. كذلك أيضا إن اعتقد أنها لا تفنى بعد خروجها من الجسد، ونعتقد أنها مخلوقة من قبل أو من بعد. تكلم على ذلك أيضا السفارين في عقيدته لما شرح عقيدته، وكان منها قوله وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. أولا أتكلم على ماهية الروح، اختلف بيها، ونقل عن ابن القيم في كتاب الروح أنه عرفها بتعريف مقارب، وقال إن الروح جسم خفيف حي متحرك علوي نوراني سريع الحركة، يخلقه البصر، يسري في الجسد كما يسري الدهن في العود وكما تسري النار في الفحم. فما دام هذا الجسد قابلا للتأثر بهذه الروح وقابلا لبقائها فيه، فإنها تبقى فيه وتتحرك وتحركه، فإذا قرب خراب هذا البدن وانتهت صلاحيتها فإنها تخرج منه، ويبقى البدن أو الجسد ليس فيه هذه الروح فيخلو من هذه الحركة، وبعد ذلك الروح تبقى لا تفنى حيث يشاء الله. وتكلم على الأرواح في البرزخ بأي شيء تتميز، إنما هي على هذه الصفة، فكيف يميز أن هذه روح زيد وهذه روح عمر وهذه روح بشر وهذه روح بكر، كيف تتميز؟ يقول يمكن أن بعضها يميز بعضا بالرائحة أو بالسمع أو بعلامات يعرف بها ذلك. كذلك أيضا ذكر أنها تتلاقى وأنها تجتمع. بعض العلماء قال إن أرواح المؤمنين تجتمع في بئر زمزم، وأن أرواح الكفار تجتمع في بئر يقال لها بئر برهوت في الأحقاف أو في حضرموت، ولكن الله أعلم. الذي جاء في الحديث أن أرواح المؤمنين يصعد بها الملك وأنه تفتح لها السماء، ثم يقول الله تعالى أرد روح عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فدل على أن الأرض مستقر الأرواح. وقد يستثنى من ذلك أرواح الأنبياء أنها في السماوات وأنها جعل لها أجساد، أجسادا تظهر بها. وقد استثنى من ذلك أيضا أرواح الشهداء، فإن الله تعالى ذكر أنهم أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم جعلت في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة، جعلت في أجواف طير لما خرجت من أجسادهم، أجسادهم دهنت، فأين ذهبت أرواحهم؟ وكيف ذكر الله أنهم أحياء؟ جعلت أرواحهم في أجواف هذه الطير، يعني شكلت كأنها طير تدخل الجنة وتأكل من أشجارها ومن أزهارها وتتنعم كما تتنعم ولو كانت حية. ولكن لا شك أنهم قد ماتوا وأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم، فقوله تعالى لا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات، يعني لا تودهم أمواتا كأموات الدنيا، بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولكن موتهم قد حصل بخروج أرواحهم. ولهذا يقول ابن القيم في نونيته ونساؤهم حل لنا من بعدهم، والمال مقسوم على السهماني، يعني أنهم ماتوا كما يموت غيرهم فحلت نساؤهم لمن بعدهم وقسمت أموالهم كأهل التركة، فدل على أنهم قد ماتوا، ولكن أخصصوا بأن أرواحهم أجعلت في هذه الأجواف أجواف طير خضر. كذلك أيضا أرواح المؤمنين لا شك أيضا أن الله تعالى ينعمها ويكرمها. ورد أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها، وأنه يقول ربي أقم الساعة حتى يرجع إلى منازله، وأن الكافر يفتح له باب إلى النار ويأتيه من سمومها وحرها، وأنه يقول ربي لا تقم الساعة، فكل ذلك دليل نصدق به، وإن لم تبلغه أفهامنا، لأننا في عالم والأموات وما بعد الموت في عالم غير عالمنا، ولا نلتفت إلى من ينكر ذلك من هؤلاء الفلاسفة ومن أتباعهم، فنؤمن بما أخبر الله به وبما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. الإيمان بعذاب القبر يحمل الإنسان على أن يكثر من الاستعاذة حتى في الصلاة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فأمر بأن يستعاذ من عذاب القبر. وقد ذكرت عائشة أن يهودية دخلت عليها ثم دعت وقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فكانت عائشة صغيرة فكأنها أنكرت: وهل في القبر عذاب؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، إن في القبر عذاب. ثم كان يستعيذ من عذاب القبر. وقد يطلعه الله على بعض المعذبين. ذكر في حديث ابن عباس أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وأخذ جريدة وشقها نصفين وغرسها في قبورهما وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أطلعه الله على ذلك. في حديث آخر أنه قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، يعني خشي أنكم إذا سمعتم الأهوال وأصوات الأموات وعذابهم أنكم لا تتدافنون، لأن الله يطلعه ويسمعه على بعض أو شيء من ذلك. ومع ذلك هناك حكايات كثيرة، حكايات وقعت لبعض المعذبين أو وقعت لبعض المنعمين. ذكر ابن رجب يقول إن بعض المقبولين رؤي وعليه سحمة وشيء من حرق في المنام، سئل: ما هذا؟ فقال: دفن عندنا بشر المريسي فنفحت جهنم فأصابنا ما أصابنا، يعني كأنه لما دفن وكان جهميا أصابهم نفح ولفح من جهنم وصل إليه وإلى من حوله. هذا من جملة الحكايات التي يذكرونها، ويذكرون قصصا كثيرة في عذاب بعضهم، وأنه قد يرى يخرج وهو يحترق ثم يرجع ونحو ذلك. ذكر بعد ذلك الإيمان بالبعث والإيمان بالصراط والإيمان بالميزان. الإيمان بالبعث الذي هو البعث في القبور، من القبور، يجب الإيمان بالبعث وبالصراط. وذكر أن شعار المؤمنين يومئذ على الصراط اللهم سلم سلم. وذكر أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. رد بذلك على الفلاسفة، فإن الفلاسفة ينكرون بعث الأجساد، بل إنهم أيضا ينكرون بدء الخلق، ينكرون أن يكون هذا الخلق له أول أو له آخر، يقولون ليس لهذا الإنسان مبدأ، ليس هناك شخص اسمه آدم خلق من التراب وهو أول البشر، بل هذا البشر ليس له مبدأ. كذلك أيضا يقولون إنه ليس له نهاية وليس لهذه الدنيا منتهى، بل هي باقية دائمة. وينكرون أيضا تصرف الخالق، يقولون هكذا تبقى الدنيا إلى غير منتهى، يقولون إنما هي أرواح تدفع وأرض تبلع هكذا. فلما كان كذلك كان لابد من الإيمان بالبعث وبالنشور وبحشر الأجساد الذي أنكروه والذي ذكره الله تعالى، ذكره وذكر أدلته الكثيرة. فأول ذلك النفخ في الصور. قيل إن الصور ينفخ فيه 3 مرات، وقيل نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. ذكر الله في سورة النمل نفختين في قوله تعالى ويوم ينفخ الصور، ويوم ينفخ الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذه أقيل نفخة اسمها نفخة الفزع. كيف يعني؟ لما سمعوا هذه النفخة فزعوا. ذكر في سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه نفخة ذكر الله أن فيها الصعق، أنهم صعقوا يعني ماتوا. ثم قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه نفخة البعث، فمعناه أن هناك 3 نفخات. ففزع هذه نفخة الفزع، فصائق هذه نفخة الصعق، القيام نفخ في خوف إذا هم قيام هذه نفخة البعث. ولكن الأكثرون على أنه ليس هناك إلا نفختان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكان بين النفختين، فقال 40 سنة. وعلى هذا فتكون نفخة الفزع هي نفخة الصعق. يأمر الله إسرافيل بأن ينفخ ويطيل، يطيل النفخة فيفزعون. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يسمع تلك النفخة رجل من الأعراب يصلح حوض إبله، فإذا سمعها أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني أخذ يستمع ما هذا الصوت، الليت يعني العنق. يأمره الله تعالى بأن يطيلها، فإذا أطالها فزعوا، يفزع ويدخل بعضهم ببعض، كان في نهايتهم أنهم يموتون، يموت كل من على وجه الأرض. هذه نفخة الفزع ثم نفخة الصعق، يبقون نحو 30 أو 40 أو مدة محددة يبقون كذلك، ثم يأمره الله أن ينفخ نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هكذا الإيمان بالصيحة التي هي النفخ في الصور بصوت إسرافيل عليه السلام إلى القيام من القبور، إذ يقول الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، ويوم ينفخ الصور يعني ينفخ فيه ذلك الملك ينفخ فيه فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون من الأرض يخرجون من الأجداث. يقول تلزم القلب أنك ميت وأنك مضغوط في القبر وأنك مسؤول في قبرك وأنك مبعوث من بعد الموت، هذا فريضة لازمة، من أنكر ذلك فإنه كافر. وقد أقام الله تعالى الأدلة على بعثهم بعد الموت، وذلك لأن كفار العرب ينكرون البعث ويستبعدونه ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يستبعدونه ويقولون أئذا متنا ونحن وآباؤنا أئنا لفي خلق جديد، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، فينكرون أنهم يعودون. عند ذلك أقام الله تعالى الدلالات، فأولا احتج عليهم بخلقهم ومبدأ أمرهم بقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الكل هين على الله. ولكن يقول في بعض الحديث أن الله تعالى يقول كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني وليس له ذلك، أما تكذيبه فقوله إني لا أعيده، وليس بدء الخلق أهون من إعادته. وأما شتمه بادعاه أن لي ولدا، فاحتج عليهم بأنه بدأهم الذي كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا دليل. ودليل ثاني أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا يخلق مثلهم، أو بقادر ألا يحيي الموتى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا أيضا دليل. كذلك احتج عليهم بقوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، كانوا يأخذون عودين من الشجر الأخضر ثم يقدحونه ويتطاير منها شرر ويوقدون فيه، فالذي جعل بهذا الشجر الأخضر نارا قادر أيضا على أنه يحيي الموتى. ثم قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالأدلة واضحة على أنه لا بد من إحيائهم بعد الموت. كذلك بعد البعث يجمع الله الأولين والآخرين ويطول بقاؤهم إلى أن يأمر الله تعالى بتميزهم. ينصب الصراط، الصراط دحض مزلة، قيل إنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأنهم يمشون عليه. في بعض الأحاديث أنهم يمشون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمشي ماشيا، ومنهم من يعدو عدو، ومنهم من يمشي ماشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان تخطف من أمرت بخطفه. ومرورهم على الصراط هو مرورهم على النار، أن هذا الصراط على متن جهنم فيمرون عليه، فالمؤمن تقول له النار اجز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، وإذا نجوا قالوا إن الله قد وعدنا أن نرد النار فلماذا لم نردها، بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فيقولون أو يقال لهم إنكم قد مررتم بها وهي خامدة. هذا مرورهم وإن لم يشعروا بحرها، هكذا قالوا إن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا. فهذا مرورهم على الصراط كونه أدق من الشعرة، كيف يمشي الإنسان عليه؟ لا بد أنه يمشي عليه بقدر ما يتمكن، وأحد من السيف. مرورهم عليه بإذن الله، الملائكة الأنبياء على جنبتي الصراط، دعوة الأنبياء اللهم سلم سلم، يعني سلم أممنا، هكذا دعواهم. فيؤمن أهل السنة بهذا. والصحيح أن هذا الصراط أنه بعد الحساب أو بعضه قبل الحساب، وذلك لأنهم إذا نجوا من الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض مظالم في الدنيا كانت بينهم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، حتى لا يدخل الجنة إلا وقد صفت قلوبهم، لقول الله تعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل. إذا كان في بعضهم لبعض إحقاد وأبغان وبغضة وعداوات في الدنيا، فلا بد أنهم عند دخول الجنة تصفى قلوبهم، هكذا إذا نجوا من الصراط. الصراط إذا ذكر بعضهم أنه قد يقال إنهم إن طوله أو مسيرته 1000 عام 1000 سنة، ولكن المؤمن قد يقطعه في لحظات إذا كان يمر كمرور البرق. وأخبر بأن هناك كلاليب ملتوية مثل شوك السعدان لا يعلم قدرها إلا الله، وأنها تخطف الناس الذين كتبت عليهم الشقاوة، فناج مسلم ومخدوش فيه شيء من الخدوش، ومكردس في النار أي واقع فيها، والناجي من سلمه الله تعالى. فنؤمن بذلك كما نؤمن بالموقف. ورد أن الموقف طويل، يقدر في رواية في قول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ألف سنة يعني مقداره، يعني موقفهم في يوم القيامة. جاء في رواية في آية أخرى قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هكذا أقدر. أقيل إن طوله يختلف باختلاف الناس، لأن الناس يتفاوتون في التقادير، فيكون المؤمنون مثلا لا يحسون بهذا الطول، حتى جاء في بعض الروايات أنه على المؤمن كصلاة مكتوبة لا يحسون بطوله، وإنما طوله على الكفار بقدر آلامهم وبقدر تألمهم وبقدر ما ينالهم من الألم والحزن ونحو ذلك، حتى جاء أنهم يلجمهم العرق في ذلك الموقف، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه إلجاما. هذا أيضا مما يلاقونه في ذلك الموقف. كذلك عندما يطول عليهم الموقف يتمنون الخلاص منه، فيطلبون من يشفع لهم حتى يراحوا، اشفعوا لنا حتى يريحنا الله من طول الموقف، حتى يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده. ذكر أنهم يطلبون الشفاعة من آدم فيعتذر ويقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ ثم يأتون إلى نوح ويعتذر كذا إبراهيم وكذا موسى وعيسى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع وهو المقام المحمود، فيشفع حتى يجيب الله تعالى طلبه، فيشفع فيفصل الله تعالى بين عباده، حيث ينزل ويأمر كلا أن يذهب إلى المكان أو المنزل الذي يبقون فيه ويخلدون فيه. النهاية أن أهل الجنة يدخلون الجنة وينعمون فيها، وأهل النار يدخلون النار. تأتي بعد ذلك شفاعة الأنبياء الذين يشفعهم الله في أهل النار الذين لم يحكم عليهم بالخلود في النار. يقول ابن تيمية: تفاصيل القيامة وما فيها كثيرة مذكورة في الكتب السماوية وفي كتابنا يعني القرآن، من ذلك ما يكفي ويشفي. هكذا أن أعتقد. ذكر بعد ذلك الإيمان بالميزان، وهو وزن الأعمال. الإيمان بالموازين حيث أنها مذكورة في القرآن لا بد أن تصدق بذلك، وقد أنكر ذلك كثير من الفلاسفة والمعتزلة ونحو ذلك، وقالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البقالون والباعة ونحوهم، فأنكروا ما ذكره الله. وزن الأعمال من باب إظهار العدل وإظهار الإنصاف، وحتى لا يقول أحد أنني مظلوم أو نحو ذلك. ذكر الله الميزان والوزن في عدة مواضع. في سورة الأعراف قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فذكر أنه حق والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فلا بد أن نؤمن بأن هناك وزنا وأن هناك موازين تثقل وتخف. كذلك في آخر سورة قد أفلح المؤمنون في قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم نار. كذلك في سورة القارعة في قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. كذلك في سورة المؤمنون في سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. كذلك أيضا ذكر الله تعالى مثل ذلك في سورة الزلزلة في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإنه دليل على أنها توزن حيث يكون هناك مثقال مثاقيل يعني الوزن مثقال ذرة يعني مثقال يعني وزن ذرة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عندها أشد الجدال عند الموازين. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. وقد اختلف في الشيء الموزون فقيل إن الإنسان يوزن الإنسان نفسه يوضع في الميزان فيخف أو يرجح. فاستدلوا بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فدل على أنهم بسبب كفرهم لا يكون لهم ثقل ولا يكون لهم وزن. ورؤي أن قوما تعجبوا من دقة ساق ابن مسعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فدل على أن الإنسان يوزن. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه يؤتى بالرجل السمين الأكل الشروب لا يزن عند الله مثقال ذرة. والقول الثاني أن الذي يوزن الصحف أن الكتب التي تكتب فيها الأعمال فإنها هي التي توزن وتخف أو ترجح بحسب ما يكتب فيها. ورد حديث أنه يؤتى برجل ينشر له 99 سجلا مكتوب فيها سيئاته فلا ينكر منها شيئا ثم يخرج له بطاقة مكتوب فيها شهادتان فيقول يا ربي مع هذه البطاقة مع هذه السجلات. فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وذلك لأنها خرجت عن عقيدة فكانت ماهية لما قبلها من السيئات. فهكذا توزن الصحف. وقيل إن الأعمال تجسد وإن كانت أعراضا ثم توزن. الأعمال أعراض ما لها أجرام ولكن يجعلها الله تعالى لها أجراما. ورد في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني كلام ومع ذلك يوزن هذا الكلام، بمعنى أنها تجسد. وكذلك أيضا ورد قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله كلمة، فكيف تملأ؟ يعني تجسد يوم القيامة. يمكن أن نقول أن الوزن للعامل وللصحف وللأعمال أيضا تجسد، لا مانع من ذلك، ولا عبرة بمن أنكر هذا الوزن وفسره بأنه العدل. والله أعلم.